حصل غرق حصل فيضان والناس يشاهدون هذا. الحريق ما أخفى على الناس والفيضان ما يشاهده زيد دون عمرو كلاهما في البلد. إذا كان بسبب واضح ظاهر يقبل قوله، وإن كان بسبب خفي ويضمن للتهمة. واضح هذا؟ ولا أجرة له وأفسد الحائط قال لا يستحق الأجرة. وجاءه آخر فسأله قال بناء يبني لي ساعة ويذهب عند فلان ساعة، ويبني لي يوما ثم يذهب يوما آخر فيبني في مكان آخر، فلما قال لا يضمن، قال هنا يضمن. وظنوها أنها فتاوى مختلفة، ليست كذلك، إنما هي وقائع تختلف بخلاف الأشخاص. فاختلف فتوى الإمام حسب اختلاف تلك الوقائع. وإلا الشاهد أن الأجير المشترك يضمن إذا ادعى التلف فيما خفي سببه بالتهم التي تلحقهم. هذا فعل عمر رضي الله عنه وصنيع علي وصنيع شريف والحسن. نعم طبعا إذا استعمل مشترك ما يصير مشترك يصير مشترك لا بد أن تكون منصوبا. إذا استعمل تصل مفعولين. إذا استعمل مشتركا خاصا يعني استعمل الأجير المشترك فجعله خاصا صح ولكل منهما حكم نفسه. هذه مسألة أضحنا لأنه كلمة خاص ومشترك ليست صفات لازمة إنما صفات عرضية. الأجير المشترك يوما ما يكون خاص، الأجير الخاص في ساعة من الساعات يكون عاما. نعم ولا ضمان ولا ضمان على الحجام ولا لا ضمان على حجام ولا ختان ولا غزار. الحجام معروف والختان الذي يختن الأطفال بنات أو ذكور، والغزار الخراجات التي تخرج في الأجسام دمامل أو ما إلى ذلك أو بثورات. يذهب إلى واحد حاذق يضعها بالمبضع ويخرج ما فيها. والطبيب هؤلاء إذا استخرج الحجام الدم فأفرط في التشريق فتعدى تقيح الموضع وتأذى فلان أصبح جرح لا يرحم، أو أن هذا البزاغ الذي يبزغ البثور والدمامل حصل منه تفريط. قد يكون التفريط عدم تعقيم، قد يكون كذا قد يكون كذا. فيقول إذا كان حادث والآلة حادة لا يضمن، إن السراية ما يحدث ليس بتعمد منه. وإن كان عن تفريط يكون الحجام غير ماهر لا يعرف الصنعة، أو الطبيب لا يعرف الصنعة، أو أنه متطبب دخل في الطب وهو لا يعلم جيد هذه المهنة، كان هؤلاء يضمنون. اسمع ما يقول في الشرح. ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزار ولا طبيب حافا كان كل منهما او مشتركا

الكلام قبل تقدم الطب وقبل حسم الموضع وقبل معرفة كذا ما يصل، هو يعمل جهدها بخلاف دقة دقة دقة دقة دقة الدق عند القصار يأتي بالثياب رعاة إبل ورعاة أغنام ويحملون الصوف على أجسامهم ويتعرضون للأسلبة والغباس وما عندهم ما يغسلون به يذهبون به إلى القصار، القصار يأخذ هذه الثياب عند مجرى نهر أو مصب ماء فيدقها بخشبة ماضي غسلها وتنظيفها، إذا قال دق دق لا تحرق الثياب صحيح، لكن كان يقول لكم دق خفيف لا تمزق الثياب، فيقول هناك نضمنه وهنا لا نضمنه، الطبيب ما نضمنه ما أنت تقول اقطع قطع لا يسري، ولذا قلنا أن في شيء محذوف وإلا يتناقض الكلام مع المثال، الحكم الأول يتناقض مع التمثيل، فلأجل أن للاتفاق علمنا أن هناك نقصا أو حذفا. نعم. وقطع ذلك له إذا لم يكن له صحيح، إذا وجدنا طبيب مدلس ادعى أن عنده شهادة ما عنده شهادة فتعاطى هذه المهنة وآذى الناس يضمن هذا، ما يصح يسافر ولا يهرب إلى أن يضمن حقوق الناس، وهكذا الحاجم وغيره إذا تعاطى هذه المهنة وتأذى الناس منه أو صار فيهم عدوان لعم من عمله في أجسادهم يضمن ذلك. نعم. فإذا قطع فقد فعل محرما ويضمن سراية بدليل قوله عليه السلام من تطبب بغير علم فهو ضامن، رواه ابن داود من تطبب بغير علم فهو ضامن. نعم. ولو كان فيهم فتق وجلت بيتهم بأن تجاوز فالقتال إلى بعض نشط أو تجاوز الطبيب طلعت موضعها أو بآلة أو تجاوز الختان إلى بعض الحشرة، يعني بدأ أن يقطع الجلد الزائدة وصل إلى الحشرة فقطع منها، هذا الصبي فتأذى منه، كان في سائل سألني ما أدري هو حاضر أو غير حاضر أفتيته على غير الوجه المطلوب، سألني قال إذا باشر الختان الختان هل يجب الغسل؟ قلت نعم يجب الغسل، ثم أعاد السؤال ثانيا قال لو وضع عورته على عورتها ولم يولد هل يجب الغسل؟ قلت نعم يجب الغسل، ولما ذهب علمت أني استعجلت في قوله يجب عليه الغسل، لأن الختان معناه محتك الموضع الذي قطعت منه الحشفة والجلد الزائدة، هذا يسمى الختان، إذا انقطعت الجلد الزائدة ظهرت الكمرة كانت مكشوفة، وهذه من هذه فطرة من فطر هذه من فطر هذا الدين وهي ملة إبراهيم عليه السلام، للنظافة وصيانة نفسه وصيانة زوجته من أن يحدث فيه مرض أو غير ذلك، والوضوء واللباس وغير فيه طهارة وعفة عجيبة، والشاهد الحشفة إذا انكشفت بعد قطع الجلد التي عليها يسمى هذا موضع الختان، يسمى موضع الختان، والمرأة البنت إذا خفضت ما كان منها كعف الذكر الزائد خفض منه وموضع الخفض يسمى الختان، فإذا التقى الختان الختان ولا يلتقي الختان الختان إلا بتغييف هذه الحشفة داخل ختان المرأة سواء أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان الختان، ومعنى الختان أنه لو لاقت العورة العورة وجب الغسل، الختان معناه جزء الذكر الذي قطعت عنه الجلدة، إذا